الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. هنا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول الحال، يعني لو سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهذا هو مجهول العين. وأما إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وهذا له علاقة بما سبق ذكره، وهو الكلام عن المبهم. وقلنا إن المبهم هو الراوي الذي لم يسم. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيذكر أن الراوي لو سمي لكن روى عنه راو واحد فقط فهذا يعرف بمجهول العين. أما لو روى عنه راويان فصاعدا لكن لم يوثق هذا الراوي موثق معتبر فهذا ما يعرف بمجهول الحال، وهو الذي يطلق عليه بالمستور. فإذا مجهول العين هو الراوي الذي سمي وروى عنه راو واحد فقط، وأما مجهول الحال فهو الراوي الذي روى عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثقه إمام معتبر، فهذا يعرف بمجهول الحال أو المستور. والأصل في هذا المبحث أنه من مباحث الجرح والتعديل، فهو بعلم الجرح والتعديل ألصق، والكلام عنه يحتاج إلى توسع أكثر. وجمهور العلماء على رد رواية مجهول الحال، وهو الراوي الذي روى عنه راويان لكن لم يوثقه إمام معتبر، ويفهم من ذلك رد رواية مجهول العين من باب أولى، لأن مجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد فقط. فإذا كان الجمهور على رد رواية مجهول الحال الذي روى عنه راويان، فمن باب أولى رد رواية مجهول العين الذي روى عنه راو واحد فقط. ثم قال بعد ذلك: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي إما أن تكون بمكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. طيب، ما معنى ذلك؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم عن حكم رواية المبتدع. الراوي إذا كان مبتدعا هل تقبل روايته ولا لا تقبل؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يفصل في ذلك، ويذكر هنا أن البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور. وأما بالنسبة للبدعة المفسقة فهذا له تفصيل آخر سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. لكن أولا نقول ما معنى البدعة. البدعة في اللغة هي اختراع الشيء لا على مثال سابق. يقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع شيئا لم يسبق إليه، سواء كان هذا الشيء الذي اخترعه مذموما أو كان ممدوحا. فكل من اخترع شيئا ولم يسبق إليه فهذا قد ابتدع، لكن هذا من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح. أما بالنسبة للبدعة في الاصطلاح فتعريف كثيرة جدا للعلماء، لكن الذي ذهب إليه القاضي عياض وغيره قالوا البدعة ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل. كل إحداث في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير دليل فهذا هو البدعة. والمقصود بالدليل هنا يعني الدليل العام أو الدليل الخاص، يعني الأمر الديني الذي لم يدل عليه دليل عام ولم يدل عليه دليل خاص فهذا هو البدعة. لكن لو كان هذا الإحداث دل عليه دليل عام أو دل عليه دليل خاص فهذا لا يكون بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتداع يشمل ما تخترعه القلوب وتنطق به الألسنة وتفعله الجوارح، وهذا الذي قرره جماعة من أهل العلم. لكن المقصود والمعني به عند المحدثين في هذا المبحث على وجه الخصوص البدع الاعتقادية. فلما يأتي العلماء، لما يأتي المحدثون ويتكلم الواحد منهم في حكم رواية المبتدع، فالمقصود بذلك يعني المبتدع بدعة اعتقادية. أما بالنسبة للبدع الإضافية في أبواب الفروع ليس هذا محله، وهذا طبعا عند من يقسم البدعة إلى بدعة أصلية وإلى بدعة إضافية. فالكلام هنا إنما هو عن البدع الاعتقادية. فالمبتدع في اصطلاح المحدثين كما في فتح المغيث من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة. من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة، فهذا هو المبتدع في اصطلاح المحدثين. حنتطرق أو نستطرد إلى مسألة أخرى، وهي ما هي أصول البدع العقدية علشان المسألة تبقى أوضح بالنسبة إلينا. أصول البدع العقدية تعود إلى 7 أصول. الأول وهو الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وذلك حين شقوا عصا الطاعة، وكانت بدعتهم أول البدع في الإسلام. الأصل الثاني من أصول البدع وهي القدرية، وهم القائلون بنفي القدر، يعني أن الشر من خلق العبد لا من خلق الله تبارك وتعالى. ومن أصول البدع العقدية كذلك الرافضة، وهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والغلاة، كذلك في علي بن أبي طالب وآل البيت. ولقب الشيعة يشمل كل من غال في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيشمل هذا من غال في علي وجعله في مرتبة الألوهية، وكذلك يشمل من فضل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الشيخين أبي بكر وعمر. فالحاصل يعني أن من أصول البدع العقدية كذلك الرافضة، كذلك من أصول البدع العقدية الناصبة، وهم من قابلوا الرافضة في بغض علي وآل البيت. يعني هناك من عنده غلو في محبة علي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل هناك من أبغض عليا وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الناصبة. كذلك من هذه الأصول المرجئة، وهم الذين ذهبوا إلى أن الإيمان مجرد اعتقاد في القلب وإقرار باللسان، قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، فعلى ذلك لا يزيد ولا ينقص. ومنهم من غلا في ذلك وقال لا يضر مع الإيمان معصية. فالمرجئة قالوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان. وكذلك من أصول البدع العقدية الجهمية، وهم أتباع جهم ابن صفوان، فهؤلاء ذهبوا إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى وقالوا إن القرآن مخلوق. ومن أصول كذلك البدع العقدية الواقفة، الواقفة هم من توقف في القرآن لما ظهرت المقالة فيه، قالوا لا نقول هو مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وتوقفوا في ذلك. فهذه هي أصول البدع العقدية. نأتي الآن للكلام عن حكم رواية المبتدع. احنا قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا قسم البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فبدأ بالكلام عن القسم الأول وهي البدعة المكفرة. ما حكم رواية المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر هنا أن هذا المبتدع لا تقبل روايته عند الجمهور. ولما يقول الشيخ عند الجمهور كأنه يشير بذلك إلى وجود خلاف، يعني خلاف في المسألة، فمن العلماء كما يذكر في الشرح من قال لا تقبل رواية هذا المبتدع مطلقا، وهذا هو قول الجمهور. ومنهم من يقول تقبل روايته مطلقا، ومنهم من يقول نفصل في هذه المسألة، إذا كان يعتقد حل الكذب فهذا لا تقبل، أما إذا كان لا يعتقد حل الكذب فهذا تقبل روايته. فبعض العلماء فصل في ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن رواية هذا القسم من أقسام البدعة ذكر أو أشار إلى الخلاف، لكن الظاهر من كلام العلماء أن هذه المسألة لا خلاف فيها. فابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث قال اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. فهنا قيد رحمه الله تعالى الخلاف في من لا يكفر بالبدعة. فمعنى ذلك إيه؟ فمعنى ذلك أن الذي يكفر ببدعته لا خلاف فيه. والشيخ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص على حكاية خلاف فيها، يعني في البدع المكفرة. والإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في التقريب والتيسير يقول من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق. يبقى هنا برضو نقل الاتفاق على أن رواية هذا المبتدع غير مقبولة، ونسب ذلك إلى اتفاق العلماء، قال هذا باتفاق العلماء. وابن كثير كذلك في مختصره قال لا إشكال في رد روايته، كأنه أيضا ينقل الاتفاق في هذه المسألة. كذلك الصنعاني يقول محل النزاع في مجرد الابتداع، لأن الكافر الكفر الصريح فلا نزاع فيه. فالحاصل يعني أن الشيخ هنا وإن كان حكى الخلاف في رواية المبتدع بدعة مكفرة، إلا أن غيرهم من العلماء قد حكوا الاتفاق على رد هذه الرواية. قال رحمه الله تعالى والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن القسم الثاني من أقسام البدعة، وهي البدعة المفسقة. ما حكم الراوي إذا كانت بدعته بدعة مفسقة؟ هل تقبل روايته ولا لا تقبل؟ شيخنا بيقول فيها خلاف، يشير إلى أن الخلاف موجود وأن الرواية مقبولة على الأصح إلا إذا روى ما يقوي بدعته، فحينئذ لا تقبل رواية هذا الراوي. ونسب ذلك إلى شيخ الإمام النسائي رحمه الله تعالى. بعض العلماء ممن وضع حاشية على نزهة النظر يقول ظاهر هذا قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا فيما عدا البدعة، صادقا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية، إلا فيما يتعلق ببدعته. فعلى ذلك سنحتاج إلى معرفة مذاهب العلماء في هذا القسم على وجه الخصوص. فنقول بعض العلماء رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا القول مروي عن الإمام مالك، واختاره كذلك جماعة من العلماء كالآمدي وابن الحاجب، قالوا المبتدع لا تقبل روايته مطلقا. لكن هذا القول مردود. لماذا؟ لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أنه على خلاف الشائع عن أئمة الحديث، باعتبار أن كتب الأئمة مليئة بالرواية عن المبتدعة، فهذا القول بعيد. وابن حجر كذلك في نزهة النظر يقول وهو بعيد. القول الثاني وهو التفريق بين البدع، يعني لو كانت بدعته بدعة صغرى كالإرجاء فهذا تقبل روايته، أما لو كانت بدعته بدعة كبرى كالرفض والغلو في علي بن أبي طالب والحط من الشيخين أبي بكر وعمر فهذا لا تقبل روايته. ففصلوا وقالوا الضابط في ذلك هو نوع البدعة، لو كانت بدعة صغرى تقبل، لو كانت بدعة كبرى فلا تقبل. وهذا ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ومن العلماء من قال لو كان هذا الراوي المبتدع غير داعية فروايته مقبولة، إلا إذا روى ما يؤيد بدعته، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء أنهم يفصلون، فالمبتدع روايته مقبولة إلا فيما يؤيد بدعته، وهذا مذهب الجمهور. ومن العلماء، وده مذهب رابع في هذه المسألة، من يرد مستحل الكذب، من يرد رواية مستحل الكذب، لو كان هذا الراوي يستحل الكذب فلا نقبل روايته، لأن من الرواة من كان يستحل الكذب، مثل هذا لا يؤتمن. الشيخ أحمد شاكر بيقول هذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب. ومن العلماء من قبل رواية المبتدع مطلقا، وقال إن البدعة لا تعتبر من المجرحات، ولا تسقط بها رواية الراوي. لماذا؟ لأنه وقع في هذه البدعة عن تأويل، فروايته مقبولة مطلقا، والعبرة بالحفظ والصدق والإتقان، وهذا الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، أن رواية المبتدع مقبولة مطلقا طالما أنه معروف بالحفظ والصدق والإتقان. وأما هذه البدعة فليست من مسقطات العدالة، وليست من جملة المجرحات في هذا الراوي، باعتبار أنه وقع في هذه البدعة عن تأويل. وهذا القول ينحل به كثير من الإشكالات، لأن حتى من يقول تقبل رواية الراوي كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى معنا في المتن هنا، ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذا سننتج عنه كثير من الإشكالات. لماذا؟ لأن في كتب الحديث حتى في الصحاح سنجد أن الشيخين قد خرجوا لبعض أئمة أهل البدع كعمران بن حطان، وكان رأسا في الخوارج. طيب، واحد رأس في بدعته، أليس هذا من جملة الداعين إلى هذه البدعة؟ بلا شك هو من جملة الداعين إلى بدعته، ومع ذلك خرج له الشيخان في كتبهم. فعلى ذلك نقول لو أننا قلنا بقبول رواية المبتدع مطلقا طالما أنه كان معروفا بالحفظ والصدق والإتقان، فهذا هو الأولى والأقرب إلى الصواب في هذه المسألة. ويؤيد ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة قد احتج العلماء بهم مع أنهم منسوبون إلى بدع اعتقادية، قال: دون أهل العلم قديما وحديثا روايتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. السخاوي رحمه الله تعالى نقل ذلك في فتح المغيث ولم يعقب عليه، فكأنما ارتضى. ابن دقيق يعيد رحمه الله تعالى أيضا في الاقتراح، بيقول عن الراوي الذي لم يكفر، قال: إن انضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تبارك وتعالى حصل معتمد الرواية. الذهبي في السير في ترجمة هشام الدستوائي يقول: فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وكذلك كما أشرنا صنيع أصحاب الحديث وعلى رأسهم البخاري ومسلم احتج بالدعاة من أهل البدع، احتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الخوارج، وابن المبرد في الكامل بيصف عمران هذا بأنه رأس القعدية وهو خطيبهم وشاعرهم. وأيضا سنجد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى احتج بعدي بن ثابت وهو من غلاة الشيعة، واحتج الشيخان احتج بأبي معاوية الضرير وكان من الدعاة إلى الإرجاء. وابن خزيمة رحمه الله تعالى احتج أيضا ببعض غلاة الشيعة، وكذلك الدرقوتني وغيرهم من الأئمة كانوا يحتجون بمثل هؤلاء. فدل ذلك على أن العبرة عند هؤلاء الأئمة إنما هو بالحفظ والضبط والإتقان، وما كانوا يلتفتون إلى أمر البدعة في شيء وإلا لما خرجوا لمثل هؤلاء. وأيضا مما يؤيد هذا القول ما حكاه بعضهم من الإجماع، بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك كما في توضيح الأفكار. وكذلك النصوص التي جاءت في الرواية عن المبتدعة بإطلاق أيضا هذا مما يؤيد هذا القول. وممن يقول بهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة، وكذلك الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من العلماء والفضلاء. ثم قال بعد ذلك: ثم سوء الحفظ فإن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.